من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله الله تعالى بالهدى ودين الحق، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، وترك أمته على بيضاء نقية لا يزيغ عنها إلا هالك، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، بين يدي منشورات على صفة الكتيبات، فيها سور من القرآن وفيها أحاديث موضوعة مكتوبة على الرسول عليه الصلاة والسلام، وفيها أخطاء مطبعية، وفيها أيضا طلب لأمور بدعية مثل قراءة الفاتحة على روح المرحوم فلان بن فلان وما أشبه ذلك. وإنني بهذه المناسبة أحذر إخواني في المسجد الحرام من تلقي هذه الرسائل، وأن لا يقرؤوها ولا ينظروا فيها إلا بعد عرضها على العلماء المحققين حتى يبينوا ما فيها من خطأ وصواب. وأحذر كذلك إخواني عما ينشر في بعض المساجد في غير المسجد الحرام من مطويات ونشرات فيها أحاديث مكتوبة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد يكون ناشرها أراد خيرا لكن لم يوفق له، وقد يكون ناشرها خرافيا مبتدعا يريد أن ينشر خرافته وبدعته بين المسلمين، وقد تكون له إرادات أخرى والله أعلم بما في القلوب، لكنني أحذر العامة من تلقي هذه المطويات والمنشورات إلا بعد أن تعرض على أهل العلم والتحقيق حتى لا يضل الناس بمثل هذا. ومثل هؤلاء ومثل هذه المنشورات التي يتقدم بها من يتقدم هي خسارة على من تقدم بها، خسارة مالية وخسارة بدنية وإضاعة وقت وإثم كبير، لأن من نشر حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يرى أنه كذب أو يرى أنه كذب فإنه أحد الكاذبين، هكذا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وصح عنه أن من كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، وصح عنه أنه ليس الكذب عليه ككذب على أحد من الناس، لأن الكذب عليه إدخال شيء في شريعته وليس منها، فيكون الكاذب عليه قد افترى على الله كذبا. فالحذر الحذر أيها المسلمون من مثل هذه المنشورات والمطويات إلا بعد عرضها على أهل العلم والتحقيق حتى يتبين ما فيها من حق وباطل. وأحذر كذلك هؤلاء الذين ينشرون هذه المطويات، وأقول لهم إن أي إنسان يضل بسبب هذه المنشورات والمطويات فإثمه على الذي نشر هذه المنشورة أو المطوية، ويكون هذا الرجل ممن أنفق ماله ليصد عن سبيل الله، فيدخل في قوله تبارك وتعالى إن الذين ينفقون أموالهم إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. وهو وإن لم يصل إلى درجة الكفر لكنه فيه شبه من هؤلاء الكافرين الذين ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله. وأحذر هؤلاء الذين ينشرون هذه المنشورات والمطويات أن لا ينشروا شيئا إلا بعد أن يتحققوا من صحته حتى لا يضلوا الناس بغير علم. نعوذ بالله تعالى من الفتن ما ظهر منها وما بطن. ونسأل الله تعالى أن يرزقنا جميعا البصيرة في دينه والبصيرة فيما يخفيه أعداء المسلمين الذين يرضون بأفواههم ولكن في قلوبهم شر وبلاء وفتنة تأبى قلوبهم. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا ممن رأى الحق حقا واتبعه ورأى الباطل باطلا واجتنبه. والمهم أن هذه الكتيبات معي الآن أكثر من 10 متنوعة فاحذروها. وبارك الله في من أتى بها إلينا حتى يتبين لإخواننا المسلمين أن هذا أمر لا بد من عرضه على أهل العلم قبل أن يقرأ. أما موضوع لقائنا هذا اليوم فإننا نتكلم على بعض ما سمعناه في قراءة صلاة الفجر من إمامنا، ألا وهو قول الله تبارك وتعالى: هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون. الاستفهام هنا للتشويق، الاستفهام للتشويق، يعني كأن الله عز وجل لما أراد أن يخبرنا عن هذا الضيف أتى بصيغة الاستفهام لنشتاق إلى هذا ونتطلع إليه. وإبراهيم هو إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام إمام الحنفاء الذي اتخذه الله تعالى خليلا كما في قول الله تبارك وتعالى: واتخذ الله إبراهيم خليلا. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله اتخذه أي اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، وأنه قال أي النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر. والخليل هو الذي بلغت محبته شغاف القلب ومجاري الدم على حد قول الشاعر في معشوقته: قد تخللت مسلك الروح مني وبذا سمي الخليل خليلا. وعلى هذا فالخلة هي أعلى أنواع المحبة. وحينئذ يتبين لنا أن من قال إن إبراهيم خليل الله ومحمدا حبيب الله فقد أخطأ خطأ عظيما، أخطأ خطأ عظيما في قوله محمد حبيب الله، حيث انتقص من قدر النبي صلى الله عليه وسلم. لأننا لو سئلنا أيما أعلى رتبة، أن يكون خليلا أو أن يكون حبيبا، لكان الجواب أن يكون خليلا لا شك. فإذا قلت إبراهيم خليل الله ومحمد حبيب الله فقد انتقصت من حق الرسول صلى الله عليه وسلم. انتبهوا لهذه النقطة. ولهذا جاءت المحبة أي محبة الله عز وجل للرسل ولغير الرسل، فالله تعالى يحب المؤمنين ويحب المتقين ويحب المقسطين ويحب الصابرين. لكن هل يمكن أن نقول إنه خليل المتقين؟ أجيبه لا، لا يمكن. ولا نعلم أحدا من الخلق ثبتت له الخلة إلا رجلين، وهما إبراهيم ومحمد عليهما الصلاة والسلام. ونحن لا نشك بأن القائل هذا يظن أن كلمة حبيب الله أعظم من كلمة خليل الله، أو أنه أراد أن يموه على الخلق ليفرق بين إبراهيم ومحمد عليه الصلاة والسلام. الحاصل أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام خليل الله، ولقد جرى له قصة عظيمة، وهي أنه بلغ من الكبر ما بلغ ولم يأتيه أولاد، ثم إن الله تعالى بشره بغلام حليم على حين كبر سنه وهو إسماعيل قطعا، وما ذهب إليه بعض العلماء من أنه إسحاق فهو خطأ ظاهر، كما يدل على ذلك سياق آيات سورة الصافات، فإن الله تعالى بعد أن ذكر قصة الذبح قال بعدها وبشرناه بإسحاق. إسماعيل هو أول مولود ولد لإبراهيم وتعلقت به نفسه وأحبه لأنه بكر وجاءه على حين كبر من السن وبلغ معه السعي، ومعنى بلوغ السعي أنه ليس طفلا لا تتعلق به النفس، وليس كبيرا قد فات تعلق النفس به، ولكنه كان شابا صغيرا بلغ مع أبيه السعي، وهذا غاية ما تتعلق به النفس. رأى إبراهيم في المنام أنه يذبح هذا الولد، ورؤيا الأنبياء وحي، فقال لابنه يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، وهو لا يريد أن يشاوره في أمر الله عز وجل، لأن إبراهيم عليه الصلاة والسلام أجل من أن يشاور ابنه في تنفيذ أمر الله، لكن أراد أن يختبر الابن وماذا يقابل بهذه الرؤية. فكان الابن عليه الصلاة والسلام صابرا، قال يا أبتي افعل ما تؤمر. طيب لو قال لك قائل إبراهيم رأى أنه يذبحه فأين الأمر؟ لكن هل رأى أنه يؤمر بذبحه؟ يقول إنه رأى أنه يذبحه. فهمت؟ طار عنك النوم إن شاء الله. أجلس. قل ما يخالف، رأى أنه يذبحه، لكن أين الأمر؟ الابن قال افعل ما تؤمر، إني أرى في المنام أني أذبحه، لكن أين الأمر؟ هل قال إني رأيت في المنام أني أمرت أن أذبحك؟ كيف ذلك؟ هذا هو وجه الإشكال. السلام. نعم. لكن أين الأمر يا أخي؟ السؤال أين الأمر؟ ما نقبل اليسرى جزاك الله خير. أسرع، ما نقبل يرفع يده اليسرى. طيب إلى الآن ما حصل مقصود. أسرع، هو لا يمكن أن يأمر ابنه وهو ونفسه من الأنفس المحرمة إلا إيش؟ إلا بأمر. هل يمكن أن يذبح الإنسان ابنه إلا بأمر من الله؟ لا يمكن. فإسماعيل فهم من كونه يذبحه أنه قد أمر بذبحه وأنه ينفذ ما أمر به. انتبهوا، لأنه ليس من الممكن أن يذبح الإنسان ولده إلا بأمر من الله، إلا بأمر من الله. قال يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. كلام عجيب. ستجد السين هنا للتنفيس وهي تفيد التحقيق، وقول إن شاء الله أتى بها لئلا يعتمد على نفسه وعلى تصميمه وعزيمته، وقول الإنسان إن شاء الله مما يسهل الأمور. ألا ترون أن سليمان عليه الصلاة والسلام، سليمان بن داود، آتاه الله ملكا لا ينبغي لأحد من بعده، حلف يوم من الأيام أن يطوف على 90 امرأة تلد كل واحدة منهن غلاما يقاتل في سبيل الله. فقيل له قل إن شاء الله، فلم يقل إن شاء الله اعتمادا على ما في نفسه من التصميم، فطاف يا إخواني طاف على 90 امرأة، جامع في تلك الليلة 90 امرأة. فما الذي حصل؟ ولدت واحدة منهن شق إنسان، لا إله إلا الله، نصف إنسان، حتى يريه الله عز وجل أن الأمر بيده سبحانه وتعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم لو قال إن شاء الله لم يحنث ولا قاتلوا في سبيل الله. قال إسماعيل ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلم وتله للجبين، أسلم أي استسلم لأمر الله وصمم على القتل. وتله الفاعل من؟ إبراهيم، أحسنت. والها تله تعود على إسماعيل، أي تل إبراهيم وإسماعيل على الجبين. أين جبينك يا ولد؟ لأنك من أصل الطلبة. أين هذا؟ ها؟ إيش؟ أي أحسن، على الجبهة. تله للجبين أي عليه. لماذا تله على الجبين؟ لئلا يرى وجهه حين ذبحه، ولئلا يرى الولد السكين يهوي بها أبوه إليه فيموت قبل أن يذبح. تله للجبين. وناديناه أي يا إبراهيم، أين جواب الشرط؟ فلما أسلم وتله للجبين وناديناه أي يا إبراهيم. أنت ترى أن الجملة تحتاج إلى جواب، فأين جواب الشرط أيها النحويون؟ تفضل. لا، جواب الشرط لا يمكن أن يقرن بالواو. طيب، جواب الشرط محذوف، جواب الشرط محذوف. فلما أسلم وتله للجبين تبين بذلك امتثال أمر إبراهيم. وناديناه، أو فلما أسلم وتله للجبين فرجنا عنه وناديناه. ناداه الله أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، إنا كذلك نجزي المحسنين، إن هذا لهو البلاء المبين. هذه القصة في القرآن كما ترونها صار حولها من الإسرائيليات شيء كثير، فقيل إنه أكبه على وجهه، وأنه أمر السكين على حلقه، وأن السكين انقلبت، وذكروا أشياء كثيرة. كل هذا غير مقبول، لأنه لم يأتي عن معصوم، وكل خبر لم يأتي عن معصوم وليس في القرآن فإنه لا صحة له، لأن الله تعالى قال ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم إيش؟ لا يعلمهم إلا الله. إذن لا نتلقى علمهم إلا من الله، من القرآن أو من صحيح السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أقول إن إبراهيم هذا صار خليلا لتقديمه ما يحبه الله على ما تحبه نفسه، فصار بذلك خليلا لله عز وجل. هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام؟ شفر بينهما سلاما قال سلام. سلاما منصوبة ولا مرفوعة؟ الأولى سلاما منصوبة، والثانية قال سلام مرفوعة. طيب بارك الله يكفينا منك هذا. الأولى منصوبة على أنها مصدر لفعل محذوف والتقدير نسلم سلاما، والثانية مرفوعة على أنها مبتدأ خبره محذوف والتقدير عليكم سلام. قال العلماء ورد إبراهيم أكمل من تسليم الملائكة الذين هم الضيوف أكمل، لأن تسليم الملائكة وقع بالصيغة الفعلية الدالة على الحدوث، ورد إبراهيم وقع بالصيغة بالصيغة الخبرية الدالة على الثبوت والاستمرار، فصار إبراهيم عليه الصلاة والسلام رده أكمل من تسليم الضيوف. وهكذا ينبغي الإنسان إذا سلم عليه أحد أن يكون رده أكمل أو على الأقل مماثلا. ولهذا لو قال لك قائل السلام عليك فقلت أهلا ومرحبا بأبي عبد الله تفضل، ليس اليوم أحد أكرم منا ضيفا، حياك الله وبياك، ستجد الفراش والمأوى، ومن هذه الألفاظ، هل تكون رددت السلام؟ يا جماعة هذا قال السلام عليكم كلمتين وهذا 20 كلمة رد السلام. طيب إذن ما الواجب؟ أن يقول عليك السلام عليك السلام، لأن قول القائل السلام عليك دعاء له بالسلام من وجه وتأمين له. ولهذا قال العلماء إذا مر بك الكافر وقال السلام عليك فقلت عليك السلام صار بذلك آمنا. شف الإسلام تحيته سلام وأمن وطمأنينة. فإذا قال السلام عليك وقلت أهلا ومرحبا بأبي فلان وهكذا من أنواع التحيات فإنك لم ترد حتى تقول عليك السلام. وهنا يعني نتجاوز قليلا إلى الهاتف. الهاتف الآن عندما يرفع السماعة ليكلم صاحبه ماذا يقول؟ ألو. إيش معنى ألو؟ وش معنى هلو؟ وش معنى أهلا؟ بدل من أن نقول هلو أو ألو نقول السلام عليكم، نقول السلام عليكم، لأن هذه هي تحية الإسلام. طيب إذا قلت السلام عليكم وقال الذي اتصلت عليه أهلا ومرحبا هل رد؟ لا، حتى يقول عليك السلام. فإن اقتصر على قوله أهلا ومرحبا صار آثما لأنه عصى الله عز وجل، فإن الله قال إذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها وهذا الأكمل، أو ردوها إن لم تكن أحسن. وهذه مسائل يغفل الناس عنها. وليس طلبة العلم إذا زهموا في الهاتف قالوا السلام عليكم حتى يعلموا الناس. وإذا رد المكلم بقول أهلا يقول رد السلام رد السلام. وكذلك إذا زهم عليك أحد وقال ألو قل سلم، فإن قال ألو قل سلم ألو سلم حتى يقول إيش السلام عليك. نعود الناس يا أخواني بالفعل بالفعل، لأن التعليم بالفعل أبلغ من التعليم بالقول. فإذا اجتمع القول والفعل صار نورا على نور. إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام أي عليكم سلام قوم منكرون، قوم نسأل النحوية منكم ما إعرابها؟ تفضل. خبر مثل المحذوف وش التقدير؟ أنتم قوم. بارك الله فيك. وانظر إلى أدب إبراهيم عليه الصلاة والسلام، ما واجههم بالخطاب فقال أنتم قوم، قال قوم منكرون. وهذا من التأدب باللفظ، ألا تجابه المخاطب بما يكره، لأن قوم منكرون يصح أن يكون خبرا لمبتدأ محذوف تقديره أنتم أو هم قوم منكرون، وليس مجابهة صريحة في قوله أنتم. فعلى هذا نقول قوم خبر لمبتدأ محذوف تقديره أنتم، وإنما لم يذكر المبتدأ إيش تلطفا وتأدبا في اللفظ، لأن مجابهة الإنسان بقوله أنت رجل منكر أو أنتم قوم منكرون فيها شيء من الجفاء. فتأدب يا أخي بأدب أبيك إبراهيم عليه الصلاة والسلام. في الآية حذفان، حذف مبتدأ وحذف خبر، وأخونا يبين لنا ذلك. قم قم يا ايش اللي قلت؟ جزاك الله خير. لصراحتك نقول ما في عقاب، اسمح. نعم طيب الان صحيح. اين اصبر اصبر، في الايه حذفان، في الايه حذفان. الحذف الاول قالت، قال سلام، وش المحذوف منه؟ الخبر. قوم منكرون، ما المحذوف منه؟ المبتدا. والاصل انتم قوم منكرون. بارك الله فيك. اذا ناخذ من هذا انه يجوز ان نحذف المبتدا ويجوز ان نحذف الخبر، لكن بشرط ان يكون المحذوف معلوما، لقول ابن مالك في الالفيه وانشدنا اياه. احسن. وحذف ما يعلم جائز كما تقول زيد بعد من عندكما. طيب قال سلام قوم منكرون، معنى منكرون اي غير معروفين، لانه راى وجوها لم يرها من قبل، ولكرمه راغ الى اهله اي انطلق بخفيه لئلا يخجل الضيوف او يقول له لا تاتي بشيء. راغ اي ذهب بخفيه الى اهله فجاء بعجل سمين. وانني بهذه المناسبه اقول ان بعض الناس اذا نزل به ضيف وراغ الى اهله ليقدم الطعام للضيف قال الضيف للمضيف علي الطلاق ألا تذبح لي شاة، وقال المضيف علي الطلاق أن أذبح لك شاة. إذا ماذا نصنع؟ نعم الآن لابد أحد المرتين بيطلق ولا لا؟ إحدى المرتين سوف تكون طالقا. المضيف قال علي الطلاق لا أذبحن لك، والضيف قال علي الطلاق أن لا تذبح، فماذا نعمل؟ من الأحق أن يكون حانثا؟ لا الثاني، الثاني يا أخي. المضيف قال لا أذبحن لك، علي الطلاق لا أذبحن لك، فقال الضيف علي الطلاق ما تذبح. أيهم الأحق بالحنث، الثاني أو الأول؟ دعونا من الضيف والمضيف، الثاني ولا الأول؟ الثاني يا أخي، الثاني، لأن الأول لما حلف صار من حقه عليك أن تبر بيمينه، ولهذا من حق المسلم على المسلم إبرار القسم. فإذا أردنا أن نحكم بينهما نقول الحق على من؟ على الحالف الأخير، هو الذي يحنث لأن الأول حلف واستحق أن يكون هو الذي يبر قسمه. وفي هذه الحال لو أن المسألة وقعت وجاء يستفتي، هل نقول إنك لما ذبحت طلقت زوجة الضيف؟ من قال لا؟ قم. ليش؟ لماذا؟ وقال إن ذبحت لي فامرأتي طالق، وذبح له. ليش يا أخي؟ قال إن ذبحت لي فامرأتي طالق، ذبح. طيب كما ذكر طلاق، فامرأتي طالق، ما يصير هذا. طيب قال لا، قال إذا طلعت الشمس فامرأتي طالق، ما تطلق؟ إذا الطلاق ما يمكن يقع عندك إطلاقا. أسر أجل صلى الله عليه. شيء بارك الله فيك، عندنا صيغتين. قال إن طلعت الشمس فامرأتي طالق، وقال في مسألة الضيف الذي نحن نخوض فيها إن ذبحت لي فامرأتي طالق وذبح له والشمس طلعت. الثاني تطلق المرأة، الأول إن طلعت الشمس فامرأتي طالق تطلق المرأة باتفاق العلماء، ولا يمكن أن يقصد به اليمين، لأن الإنسان ما يملك الشمس، لا يملك منع الشمس إطلاقا. طيب الثاني الذي قال إن ذبحت لي فامرأتي طالق، طيب من أين لك هذا التفصيل؟ ماذا قال؟ في أي كتاب كان؟ نعم، لعلك ذهب وهمك إلى التحريم إذا قال المرأة عليه حرام. نعم إيه تمام، إذا سحبت ادعاءك. جاء ابن تيمية رحمه الله في القرن السابع، اجلس هداك الله، ما يصح هذا. أقول لكم بارك الله فيكم، إذا قال الضيف إن ذبح فامرأتي طالق وذبح، جمهور الأمة وعلماء الأئمة على أنها تطلق بكل حال، ولا فيه تفصيل ولا شيء، لأنه قال إن ذبح فامرأتي طالق وذبح فتطلق، كما لو قال إذا طلعت الشمس فامرأتي طالق فطلعت. لكن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال إنه إن قصد اليمين فهو يمين يكفر، وإن قصد الطلاق فهو طلاق يقع، واحتج لذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. ولم يرد عن السلف تعليق الطلاق مقصودا به اليمين، وإنما الذي ورد عنهم تعليق النذر مقصودا به اليمين. فقال شيخ الإسلام رحمه الله إذا كان النذر إذا قصد به اليمين صار يمينا وهو من الأمور المحبوبة عند الله عز وجل إذا كان طاعة، فكذلك الطلاق من باب أولى. وأنا ذكرت لكم قول العلماء الذين قبل شيخ الإسلام وبعده يقولون إن المرأة تطلق. ذكرت لكم ذلك من أجل أن لا يتسرع الناس في هذا الأمر، لأنه مع الأسف الشديد كثر في الآونة الأخيرة الحلف في الطلاق، وصار الإنسان يحلف على زوجته أو على غيرها بالطلاق بأسهل ما يكون، وهذا خطير جدا. لنفرض مثلا أن الرجل قد طلق زوجته طلقتين سابقا، ثم قال إن كلمت فلانا فامرأتي طالق، فكلم فلانا، فعلى المذاهب الأربعة تطلق المرأة، وتبين منها أو لا تبين، لأن هذا الطلاق هو الثالث، فتبين منه وتكون حراما عليه إلا بعد زوج. وعلى رأي شيخ الإسلام فيه التفصيل، لكن يبقى هذا الرجل لو اختار قول شيخ الإسلام ابن تيمية يبقى يجامع زوجته جماعا محرما على رأي من؟ على رأي جمهور العلماء وعلى رأي الأئمة الأربعة. فالمسألة خطيرة، يجب على الإنسان أن يتجنب الحلف بالطلاق وأن لا يتساهل فيه. نعود إلى الآيات حتى لا نبعد في الاستطراد. يقول عز وجل فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين، في آية أخرى جاء بعجل حنين، والمعنى مختلف، فكيف نجمع بينهما؟ من أولا، ما هو الحنيذ؟ يمكن ما تعرف الحنيذ. الحنيذ هو المشوي، لأن اللحم المشوي أطعم من اللحم المطبوخ، حيث إن طعم اللحم يبقى فيه، بخلاف المطبوخ فإنه يمتزج بالماء ويكون الطعم غير لذيذ. تفضل. تمام. المعنى يعني لا تنفيان، أحسنت، فهو سمين ومشوي، توافقون على رأيي؟ نعم، وهو كذلك. ماذا تسمون المشوي في لغة الشباب؟ لا أظن يسمى مندي. نعم، لا المندي غير. خلاص، طيب. يقول عز وجل فقربه إليهم قال ألا تأكلون، هذا أيضا من الأدب الفعلي والقولي، قربه إليهم، لم يجعل الطعام في مكان ويقول تفضلوا للطعام، بل قربه إليهم، ثم لم يقل كلوا، بل قال ألا تأكلون. وألا هنا أداة عرض، والعرض هو الطلب برفق، الطلب برفق. فتجدون إبراهيم عليه الصلاة والسلام في هذه الضيافة، تجدون في قضيتها أو في قصتها آدابا عظيمة، ليتنا نتدبر القرآن. قال ألا تأكلون، ولكنهم لم يأكلوا ولم يمدوا أيديهم إليه، لم تصل إليه أيديهم. فأوجس منهم خيفة، أحس بخيفة من هؤلاء، لأنهم لم يأكلوا من ضيافتهم. وقد جرت العادة أن الضيف إذا لم يأكل من مضيفه فقد أضمر شرا، فخاف. قالوا لا تخف، طمأنوه. وهنا يقال أوجس منهم خيفة، وهذا إحساس نفسي، فكيف علموا بذلك حين قالوا لا تخف؟ نعم نعم ايش؟ لا سمع تفضل. لا اللي وراء ايش؟ ايش؟ نعم احسن. الانسان الخائف يظهر اثر الخوف على وجهه ويتبين، كأنما تقرأ ما في قلبه إذا رأيت وجهه، حتى المحبة والبغضاء إذا قابل الإنسان غيره يعرف أنه يحبها ويبغضه. وللقلب على القلب دليل حين يلقاه، لأن هذا بإذن الله يظهر على ملامح الوجه. قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم. هذا الغلام العليم هل هو الغلام الحليم في سورة الصافات الأخ؟ نعم جزما. ما هو طيب هذا غلام حليم؟ نعم. وهنا بغلام عليم، هل هذا الغلام العليم هو الغلام الحليم اللي في الصفات او غيره؟ غيره. اللي في الصفات من؟ واللي وهنا اسحاق، بارك الله فيك. ولهذا وصف اسحاق بالعلم بغلام عليم، واسماعيل بالحلم لقصة الذبح. وبشروه بغلام عليم فاقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم. في صرة أي في صيحة تصيح تزعق إنها عجوز عقيم كيف تلد. ومعنى كونها عقيما أنها بلغت من الكبر ما أيست منه أن تحمل بعد ذلك. قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم. قالوا كذلك، الأمر كذلك بقول الله عز وجل إنه هو الحكيم العليم. هنا قدم الحكيم على العليم، فما ظنك لو قدم العليم على الحكيم أيكون أنسب في المقام أو الأنسب تقديم الحكيم على العليم؟ نعم. 1 2 3 4 5 تفضل. أحسنت تمام. بس على كل حال لا شك أن كلام الله تعالى غاية في البلاغة، فالأنسب هنا تقديم الحكيم على العليم، لأن هذا جاء على خلاف المعهود بعد أن كبرت المرأة. ولكن حكمة الله تعالى فوق تصور الإنسان وعقله. قالوا كذلك قال ربك إنه الحكيم العليم. ثم بعد أن عرف إبراهيم عليه الصلاة والسلام أنهم رسل قال فما خطبكم أيها المرسلون، أي ما شأنكم؟ قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين، وهم قوم لوط الذين يأتون الذكران من العالمين ويذرون ما خلق لهم ربهم من أزواجهم. يأتي الرجل الذكر الذكر كما يأتي المرأة، والنساء باقية لا أحد يأتيهن، حتى إن الضيوف جاءوا بصورة نساء. لما ذهبوا إلى لوط جاءوا بصورة نساء، فقدم إليه قومه يهرعون إليه يريدون هؤلاء. نعم إيش؟ نعم جاءوا لوطا بصورة إيش؟ لا إله إلا الله، بصورة رجال، بصورة الرجال. هؤلاء الضيوف أتوا إلى لوط بصورة الرجال، فجاء قومه يهرعون إليه يريدونهم، نسأل الله العافية، لأنهم يأتون الذكران ويأتون النساء. والقصة مبسوطة في غير هذا الموضع، نسير على ما في الآيات هنا حتى لا يطول بنا الوقت. يقول عز وجل قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك للمسرفين. مسومة يعني معلمة. كل حجارة قد كتبها علم عليها اسم من تقوا عليه. فوقعت الحجارة على بلدتهم حتى كان أعلاها أسفلها. كيف كان أعلاها أسفلها؟ كان أعلاها أسفلها لأنها تهدمت بهذه الحجارة، فصار أعلاها أسفلها، انهدم بالأرض، كما قال تعالى: فجعلنا عاليها سافلها. وقيل إن جبريل حمل هذه القرية أو القرى كلها وقلبها فصار عاليها سافلها، فالله أعلم. يقول عز وجل: فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. قال: أخرجنا من كان من المؤمنين، وقال: فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. هل هناك فرق بين التعبيرين في المعنى؟ الجواب نعم، لأنه لم ينجو إلا المؤمن، وأما البيت فهم بيت إسلام، لأن هذا البيت يشمل لوطا وأهله المؤمنين وزوجته الكافرة، لأن زوجته الكافرة مسلمة في ظاهر الحال، ولهذا جعل الله تعالى خائنة لزوجها، كما قال تعالى: ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما. فكانت المرأة كافرة لكنها لا تظهر الكفر، وإذا كانت لا تظهر الكفر صار البيت بيت إسلام. ولهذا كان المنافقون في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام يعاملون معاملة المسلمين وإن كانوا غير مؤمنين، أما الذي نجا وأخرج فهم المؤمنون. قال تعالى: وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم. الذي يخاف العقوبة يترك هذا العمل المشين وهو اللواط والعياذ بالله. واللواط أقبح من الزنا، ولهذا سماه لوطا لوط الفاحشة. وأما الزنا فقال الله عنه إنه كان فاحشة. وفرق بين الفاحشة وبين فاحشة، لأن قوله كان فاحشة أي من الفواحش، لكن الفاحشة يعني العظمى الكبرى. ولهذا كان القول الراجح أن اللائط والملوط به يقتلان جميعا وإن لم يكونا متزوجين، بخلاف الزنا فإن الزنا لا يرجم فيه إلا من كان ثيبا. أما اللواط فإنه يقتل فيه الفاعل والمفعول به إذا كان المفعول به مختارا، سواء كان بالغين سواء كان محصنين أم غير محصنين. ولهذا قال الشيخ الإسلام رحمه الله: أجمع الصحابة على قتل اللائط والملوط به، لكن اختلفوا كيف يقتلان، فمنهم من قال يحرقان بالنار، ومنهم من قال يلقيان من أعلى شاهق في البلد ويتبعان بالحجارة، ومنهم من قال يقتلان كما يقتل الزاني المحصن أي يرجمان بالحجارة من غير أن يلقيا من شاهق. وعلى كل حال فإنه لا تصلح الأمة إلا بقتل اللوطية الفاعل والمفعول به ولو كان غير محسنين ما داما بالغين عاقلين. نسأل الله لنا ولكم السلامة والحماية. أما الآن فهذا أخونا في عمدة الأحكام يشير. نعم، إيش؟ أي نعم، الساعة 7:07. الأسئلة بدأت الآن. طيب تسمحون على العمدة اليوم؟ تسمحون على العمدة إلى الأسئلة ولا نقف العمدة ونترك الأسئلة؟ الأسئلة ها؟ إيش؟ باقي بارك الأسئلة عندنا اليوم أسئلة وعندنا إملاء أسئلة. إملاء الأسئلة مسابقة كجاري العادة تشتمل على مسائل مهمة جدا تنفع المتسابقين في تحصيل العلم. إذا نبدأ بالأسئلة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أثابكم الله فضيلة الشيخ ونفعنا بعلمكم. هذا يقول: سمعنا منكم في مرة سابقة أنكم ذكرتم عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه على المصلي إذا كان يرى جلسة الاستراحة وإمامه لا يرى استحبابها فعلى المصلي عدم الجلوس تبعا لإمامه، بحديث إنما جعل الإمام ليؤتم به، فهل من ضابط يحدد ما هي السنن التي يتابع فيها والتي لا يتابع؟ نعم، هذا سؤال جيد. جلسة الاستراحة هي الجلسة التي تكون عند القيام إلى الركعة الثانية أو الركعة الرابعة. هذه الجلسة مختلف فيها عند العلماء، منهم من يرى أنها مستحبة على كل حال، ومنهم من يرى أنها غير مستحبة على كل حال، ومنهم من يرى التفصيل، وهي أن العاجز الذي يشق عليه القيام من السجود يجلس ليستعين بالجلوس على النهوض، بدليل أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يجلس ثم إذا أراد القيام يعتمد على يديه، وهذا يدل على مشقة النهوض عليه عليه الصلاة والسلام. وهذا القول عن التفصيل هو الحق إن شاء الله، فلا يسن للإنسان أن يجلس دائما ولا أن يدعها دائما. إن كان محتاجا فالأفضل أن يجلس لئلا يشق على نفسه، والدين كله مبين على إيش؟ اليسر والسهولة، وإلا فلا يجلس. لكن إذا كان الإنسان يرى أن الجلسة مستحبة على كل حال وهو خلف إمام لا يرى أنها مستحبة، فالأفضل أن إيش؟ أن يتابع الإمام لئلا يتخلف عنه، فإن متابعة الإمام أهم من التخلف من أجل جلسة الاستراحة. لكن السؤال جيد، يقول: ما هو الضابط فيما يتابع عليه الإمام؟ الضابط أن يكون مخالفة الإمام تقتضي الاختلاف عليه ظاهرا، تقتضي الاختلاف عليه ظاهرا بتقدم أو تأخر. والدليل على هذا قول الرسول صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليتم به فلا تختلفوا عليه، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا صلى قائما فصلوا قياما، وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا. هذا هو الضابط. وأما ما لا يظهر فيه الاختلاف فلا حرج عليك أن تخالف الإمام فيه إذا كانت مخالفته هي السنة. مثال ذلك: إذا قدرنا أن الإمام لا يرى رفع اليد عند الركوع وعند الرفع منه وعند قيام التشهد الأول، وأنت ترى أنها سنة، فهل تكون مخالفا له لو رفعت عند الركوع أو عند الرفع منه؟ لا، أنت متابع، ركعت حين ركع ورفعت حين رفع، لكن حركة في اليد لا يظهر فيها الاختلاف. وكذلك لو كان الإمام لا يرى الافتراش في التشهد الأخير في الصلاة الثنائية ويرى التورق في كل تشهد يعقبه سلام، ورأيته يتورق في التشهد الذي يعقبه السلام في الصلاة الثنائية كصلاة الفجر وأنت لا ترى هذا، هل تتورق معه؟ لا، لأن هذا لا يعد اختلافا. فالضابط إذن هو إيش؟ ما يظهر فيه اختلاف على الإمام إما بسبق أو تخلف أو نحو ذلك، هذا هو الضابط. أثابكم. طيب، إذا كان إمامك لا يرى رفع اليدين عند الركوع وأنت ترى رفع اليدين عند الركوع، وركع الإمام بدون رفع، هل ترفع؟ أشيء وجماعة، نعم ترفع، لأن ما في مخالفة. كذلك في صلاة الجنازة بعض الناس لا يرى أن ترفع يديك إلا في التكبيرة الأولى، فإذا كان إمامك لا يرى الرفع إلا في التكبيرة الأولى وأنت ترى الرفع في كل تكبيرة، ترفع أو لا؟ نعم ترفع. والصحيح أنك ترفع في الجنازة في كل تكبيرة. نعم. أثابكم الله. هذا يقول: ما حكم الحوالات البنكية التي نرى فائدتها في قضاء حاجات الناس، علما بأن هذه الحوالات إذا مكثت في البنك أكثر من نصف يوم فإنها تستخدم في الصفقات الربوية التي يتعامل بها البنك؟ ما فهمتها. الحوالات البنكية، من قدم هذا السؤال فليشرح لنا. من قدم السؤال أنت؟ تفضل. نعم.